بدل ما تكون يعني الذهاب للمسجد تجربة مريحة وسعيدة ومفرحة يصروا أن يقلبوا لنا تجربتنا في المسجد إلى تجربة سيئة ومزعجة. هؤلاء أسميهم المزعجون. هنتعرض اليوم لمواقف عديدة من المزعجين في المسجد علشان نحاول كده نخفف من الإزعاج علشان لما نروح الصلاة نروح إن شاء الله بنفسي. واحد أسميه أبو ريحة أو أبو تكريعة. هذا شخص لا يحلو له أن يذهب إلى صلاة التراويح إلا لما يكون آكل بصل وثوم وقت الفطور. فيجي الصلاة الله يكرمكم ويجلس وبعدين يطلع الروائح اللي تزعج اللي على يمينه وعلى يساره، مع أنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح عليه الصلاة والسلام يقول من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. انظروا حديث صريح وواضح، لو حتاكل بصل وثوم اجلس في بيتك احسن. يعني ايش في اكثر من كده تعليمات منه صلى الله عليه وسلم لحرصه الشديد ان تكون الصلاه مريحه للجميع وما فيها اذيه. ايضا عمر بن الخطاب يقول رايت الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اشتم ريحهما من احد، يعني لو شم ريحه بصل او ثوم من احد امر به فاخرج الى البقيع. انظروا عليه الصلاة والسلام. أمر مهم جدا أيضا للي بيأكلوا ثوم، أنت تعتقد أنه ما لك ريحة، يمكن ما تشم ريحة سمك ولكن غيرك يشمها. الأمر الثاني أن تفريش الأسنان لا يذهب رائحة الثوم، لأن الريحة يعني طالعة من البطن. اعذروني على الكلام يعني أعزائي، ولكن كلام ينبغي أن يقال لأنه في ناس ما هي راضية تستوعب أنه لما تأتي إلى الصلاة وريحتها بصل وثوم تفسد الخشوع على المصلين. مصر على البصل والثوم فاجلس في بيتك كما قال صلى الله عليه وسلم. المزعج الثاني هو من نسميه أبو رنة. هذا شخص يأتي إلى الصلاة ومع الجوال وهو بيصلي يرن الجوال ويرن رنات فيها موسيقى وفيها أغاني ويريت يطفئ الجوال، لا يجلس جالس كده في الصلاة وما يتحرك والجوال قاعد يرن دقيقة دقيقتين ثلاثة دقائق فيزعج كافة المصلين في المسجد. أعزائي الحركات في الصلاة عدة أنواع، فيها حركات واجبة في حركات محرمة في حركات مستحبة. العلماء عرفوا الحركة المستحبة بأنها الحركة التي تسد خلل في الصلاة، فتجد فرجة مثلا أمامك فتأتي وتسدها، هذه حركة مستحبة. كذلك حركتك لإغلاق الجوال، الجوال لما يرن هذا خلل في الصلاة، فإذا حركت يدك وقفلت الجوال هذه حركة مستحبة تؤجر عليها. يعجبني عدد من الأئمة قبل الصلاة يجي لما يقول سووا صفوفكم استووا للصلاة يقول أغلقوا الجوالات، وهذه كلمة جميلة منه، يعني الأئمة لازم أيضا يواكبوا العصر فيذكروا المصلين قبل الصلاة. المزعج رقم 859، هذا نسميه بركبة. هذا أخونا الكريم يأتي صلاة الجمعة والمسجد ممتلئ بالمصلين والإمام قاعد يخطب والأخ جاي من الباب الخلفي ويصر إلا يريد أن يصلي في الصف الأمامي، فيأتي ويتخطى الرقاب، يجي بركبة يضرب هذا ويعتذر من هذا ويؤذي هذا، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة يوما فجاء رجل يتخطى الرقاب، فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال اجلس فقد آذيت. آذيت، يعني آذيت المصلين وآذيت الخطيب، الخطيب أيضا ينزعج وكل المصلين ينظروا إليه هذا اللي قاعد يتخطى، واللي أنت يعني ضربته بالغلط تآذى، فكل انزعج وراح التركيز مع الخطبة. لذلك نقول إذا أنت مصر وحريص، وإن شاء الله الجميع حريصين على الصف الأول، تعال بدري. إذا جيت متأخر أرجوكم أجلسوا حيث يمكن لكم الجلوس، أي مكان فاضي أجلس فيه، ولا تؤذي المصلين. المزعج رقم 6102، هذا المزعج نسميه أبو صوت. هذا الإنسان لا يحلو له أن يصلي في المسجد إلا بصوت عالي، تكون الصلاة سرية يعني صلاة الظهر مثلا، أو فيجلس وكذا الله أكبر، بعدين يبدأ عاد بصوت الحمد لله مالك يوم اهدنا الصراط، وطي صوتك وطي صوتك، هذا الصوت يزعج اللي على يمينك ويزعج اللي على يسارك، وما حيخلي أحد يخشى. طب أحد يقول لي طب أنا كذا بصلي، أنا كذا أخشى، أنا لو ما عليت صوتي ما أخشى، هذا تصلي في بيتك، إذا تريد أن ترفع صوتك وإنت في بيتك ارفع صوتك، بس طالما أنت في المسجد عليك أن تراعي المصلين اللي حواليك. النوع الثاني اللي لما يسجد يطلع صوته في التسبيح بصوت عالي السين، سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي، بعدين يبدأ يدعو اللهم يا رب نجح محمد، اللهم يا رب اشفي أمل، اللهم يا رب يا رب، وسمعنا دعاءه وعرفنا قصة حياته كلها من أولها لآخرها. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى سميع بصير، لا يحتاج أنك ترفع صوتك وإنت في المسجد. أرجوكم يا مسلمين، خلوا تجربة المصلين في المسجد مريحة لنا كلنا، وراعي من على يمينك ومن على يسارك، لما تيجي تصلي اخفض صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المزعج التالي نسميه أبو فلسفة أو المتفلسف. هذا الإنسان لازم بعد الصلاة يقعد ينصحك، يقول لك يا أخي صلاتك غلط، حركة يدك ما كانت سليمة، ويقعد يعني يفتي لك. وأنا أضرب لكم مثل واحد على كمية الخلافات في حركات الصلاة، وهذا من سحة الدين، حركة السبابة. انظروا إلى الأقوال اللي فيها، فمثلا تجد الحنفية، المذهب الحنفي يقول ترفع يدك عند النفي في التشهد وتنزلها عند الإثبات، يعني تقول أشهد أن لا إله إلا الله تنزلها وخلاص. المذهب الشافعي يقول ترفع يدك عند الإثبات وتخليها باقي التشهد، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، تفضل مرفوعة باقي التشهد. المذهب الحنبلي يقول ترفع السبابة كلما ذكر اسم الله، فالتحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهكذا كلما يذكر اسم الله ترفع يدك، لذلك تجد بعض المصلين يحرك كذا السبابة. المذهب المالكي ماذا يقول؟ حرك السبابة يمين ويسار، هذا المذهب المالكي، وتجد بعض الناس يحركوها في دائرة، فكلها صحيحة وكلها وردت عنه صلى الله عليه وسلم، ولكل مذهب دليل. فما ينفع بعد الصلاة تيجي تعلق على واحد والله حركة السبابة حقت غلط، لأنه ربما على مذهبه هو شغال، وكلاهما صحيح. وابن قدامة في المغني وهو من الحنابلة يقول إن في الأمر سعة في هذه الأمور، والحركات كثيرة أعزائي. بعض الناس يعلق على الحركة اليد، التكبير، أرفع يدي عند الأكتاف ولا عند الأذن، أخف يدي بين الصدر والسرة ولا عند السرة ولا تحت السرة ولا أسفل اليدين، كلها فيها أقوال. طبعا بعض الناس هيقول لك طب يا أخي أنا أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، على عيني ورأسي، تأمر بالمعروف في الأمور اللي ما فيها خلاف، بينما الأمور الخلافية لا يجوز أن تنكر على شخص معاك في أمر خلافي. لذلك قالوا قاعدة دائما نذكرها: من كثر علمه قل إنكاره. كلما كثر علمك بالمذاهب وبالأقوال سيقل إنكارك على الناس، لأنه هتعرف أنه والله هذا على المذهب المالكي شغال، هذا على المذهب الشافعي، هذا على المذهب الحنبلي، وكلهم فيهم خير. المرة الجاية لما يجيك أحد ينصحك في الأمور الخلافية هذه قل له: يا أخي جزاك الله خير وبارك الله فيه ووسع صدرك. Thank you.